السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب الأرض والسماء، أحمده سبحانه رفع قدر العلماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير زاد، وبه يرفع الله شأن العباد. أيها المؤمنون، إن العلماء هم ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء وأمناء الله في خلقه، فهم أنوار العباد ومنارات البلاد وقوام الأمة، بهم يحفظ الله الملة وينصر الشريعة ويقيم الحكمة. العلماء منبع السلامة ومعدن الكرامة وغيظ الشيطان، حتى قال ابن عباس: لموتي أحب إلى إبليس من كذا وكذا. بالعلماء تحيا القلوب الحية وتموت القلوب الزائغة المضلة. هم في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فهم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. آثارهم على الأمة ظاهرة، بهم يعرف الحلال من الحرام ويتميز الحق من الباطل، فهم يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، يقومون بالرد على أعداء الإسلام وخصومه، حتى رفع الله ذكرهم وأعلى منزلتهم وبين فضلهم، فقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. إن حاجتنا وحاجة الأمة إلى العلماء الربانيين فوق كل حاجة لمن فهم وأدرك الدين، فهم مصابيح الدجى وأعلام الهدى. الناس لا تعرف كيف تعبد الله إلا بالعلماء، فحياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. وإذا مات العالم فشى الجهل واندرس العلم وتحير الناس وظهر الشر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خراب الأرض بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها. أي عباد الله، العلماء هم الذين ينورون البصائر وينفون الجهل، فإذا ما ماتوا انتشر الجهل وكثر التخبط. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلماء انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو. إن الأمة اليوم فقدت خيارها وعلماءها، وإذا ما صار الحال كذاك أصبحت الأمة كالجسد بلا روح، وكالمركب بلا شراع، ما لم يعوض الله الأمة بغيرهم. العلماء عذرهم الله إذا أخطأوا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. العلماء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حبهم دين وطاعة، القرب من مجالسهم خير وعبادة، احترامهم وتوقيرهم هو من إجلال الله سبحانه وتوقيره. فإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن كما جاء في الأثر، والطعن في العلماء ومحاربتهم طعن في الشريعة وأذية لأولياء الله. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقرن الله طاعة العلماء بطاعته وطاعة رسوله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمقصود بأولي الأمر هنا هم علماء الشرع الصادعين بالحق، والأمراء في الخلق الذين يحكمون بالحق. وأمر الله جل في علاه في آيات أخرى بالرجوع إلى العلماء فيما يشكل على الأمة، وألا يسمعوا كلام الغوغاء، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن العلماء هم الذين يهتدى بهم، لأنهم يهتدون بنور الله ويتمسكون بكتاب الله ويدلون الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظمون حملة الشريعة من الصحابة والآل، يدعون الناس إلى شرع الله فيبلغ رسالة الله. يقول بعض المفسرين في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: هو موت العلماء. وروى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. رواه الترمذي وصححه الألباني. في رواية: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي، أي أبي، أو يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك كثيرا ما تدعو له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ وصدق الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فقدت الكويت بل العالم الإسلامي في الأسبوع الماضي علما من أعلامها ورجلا من خيرة رجالاتها، وعالما من أجل علمائها، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، كان له الفضل بعد الله علي على وجه الخصوص وعلى طلاب العلم في الكويت والعالم الإسلامي على وجه العموم. توفي شيخنا رحمه الله الشيخ الفاضل أبي محمد فلاح بن إسماعيل بن مندكار رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعوض الأمة وأن يرفع مقامه. الموت لا يستدري أحدا، فلا يعرف عالما أو جاهلا، فليس لأحد منه مفر أو مهرب، يدخل على الجميع بلا استئذان، ويأتي بغتة إلى كل إنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن موت العلماء رزية على الأمة بأسرها، ورزية على قلوب من عقل عن الله. موتهم حث لنا يا طلاب العلم على مواصلة الدرب في طلب العلم، حتى نسد الثغرة التي كانوا يسدونها، حتى نوجد في الأمة من يقوم مقامهم ويغطي الفراغ الذي تركوه وإن كان عظيما. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وغيره: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ منا وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تحيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وحق العلماء علينا لا سيما من تتلمذنا عليهم الدعاء لهم والاستغفار ونشر علومهم والثبات على منوالهم وعلى ما كانوا يدعون إليه من التوحيد والسنة، والثبات على طريقة سلف الأمة، والبعد عن البدع والمحدثات، والثناء عليهم والدفاع عنهم، فلهم حقوق علينا، حقوق الدلالة والهدى، حقوق الأبوة العلمية، وإنها والله في بعض الأحايين أعظم من حقوق الأبوة الطينية. رحم الله موتانا وموتى المسلمين، وغفر الله لشيخنا ولمشايخ المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر لشيخنا ولجميع مشايخنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا. اللهم أخلف الأمة خيرا، اللهم أخلف الأمة خيرا، اللهم أخلف الأمة خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تتولانا بولايتك، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأدم علينا نعمة الأمن والرخاء في بلدنا هذه خاصة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمر البلاد ونائبه لما تحبه يا رب العالمين، ولما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.